لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله من يقيني وإيماني لا إله إلا الله من روحي ووجداني لا إله إلا الله ينبض بها قلبي ويسبح بها عفوك ورضاك يا رب مجيب حملت ذنبي مجيب السائلين حملت ذنبي وسرت على الطريق وسرت على الطريق إلى حماك فعلت ذنبي حملت ذنبي حملت ذنبي وسرت على الطريق إلى حماك ورحت أدق قبامك ورحت أدق قبامك مستجيرا ورحت أدق قبامك أدق قبامك ورحت أدق قبامك مستجيرا ومنتظرا مستجيرا ومعتذرا ومنتظرا رضاك ومعتذرا ومنتظرا رضاك سألتك يا مفرج كل كرب سألتك يا مفرج كل كرب ولست ترد مكروبا دعاك مجيب السائلين حملت ذنبي مجيب السائلين حملت ذنبي حملت ذنبي وسرت على الطريق

الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر لا دائما الله أكبر الله أكبر.